السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. حديث عائشة هذا حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، وهذا جمعا بينه وبين ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يفترش في جلوسه عليه الصلاة والسلام بين السجدتين، وفي جلوسه عليه الصلاة والسلام في تشهده الأول، وكذلك في الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر. فيحمل هذا على أن هذه الصفة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلسها وهو مريض، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا عن القيام، يصلي متربعا حال قيامه حال قيام المصلي في صلاته، يعني عن القيام الذي يكون في الصلاة يجلس متربعا عليه الصلاة والسلام، فيجلس متربعا في مقابل قيام السليم، في مقابل قيام السليم، لأن التربع قريب من القيام، يعني أقرب من الافتراش إلى القيام، لأن الرجل لا ينضم بعضها إلى بعض في التربع كالافتراش. وعلى ذلك فالأفضل للمريض إذا صلى قاعدا أن يصلي متربعا، الأفضل للمريض إذا صلى قاعدا أن يصلي متربعا. ومثله أيضا من صلى نفله قاعدا، فإن الأقرب كذلك أن يصلي متربعا، فإن الأفضل له أن يصلي متربعا. واعلم أن أي صفة يصدق عليها أنها جلوس فإنها تجزئ في الصلاة، فمطلق الجلوس يجزئ، مطلق الجلوس يجزئ في الصلاة، يعني ما يسمى جلوسا فإنه يجزئ. لكن الأفضل كما تقدم وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم فيما ذكره المؤلف قبل، الأفضل أن يفترش بين السجدتين، وأن يفترش كذلك في التشهد الأول، وأن يفترش كذلك في الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مفترشا، وعلى ذلك كما جاء في النسائي وغيره، وعلى ذلك فالأفضل الافتراش، إلا في التشهد الثاني للصلاة ذات التشهدين فالمشروع أن يتربع، المشروع أن يتربع، والتربع فالمشروع أن يتورك، والتورك هو أن يجلس على مقعدته فيقدم رجله اليسرى، لا يجلس عليها كالمفترش، ويجلس على مقعدته كما جاء هذا في صحيح مسلم، وعقبه أو رجله اليمنى إن نصبها، يعني نصب قدمه اليمنى أو جعل بطنها على الأرض، فكل سنة، فكل سنة كما جاء هذا في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصفتان واردتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن نصب القدم اليمنى أو فرشها هكذا، فكل سنة. إذن يقدم رجله اليسرى، لا يقعد عليها، يقعد على مقعدته، ويفرئ وينصب قدمه اليمنى، ينصب قدمه اليمنى، وإن فرش قدمه اليمنى وجعل بطنها إلى الأرض فسنة أيضا. فكلا الصفتين جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. إذن عندنا الافتراش يكون في كل سجود، في كل جلوس في الصلاة، كل جلوس في الصلاة يشرع فيه الافتراش، لا يستثنى من ذلك إلا حالتين، لا يستثنى من ذلك إلا حالتان. الحال الأولى التشهد الثاني يشرع فيه التورك، يعني إذا كان في الصلاة تشهدان فيشرع له التورك، والحال الثانية إن كان مريضا عليلا فإنه يجلس حال قيام الصحيح، يعني فيما يقابل قيام الصحيح يجلس متربعا، ومثل ذلك أيضا إذا صلى قاعدا في النفل واختار القعود عن القيام فإنه يتربع، يعني يتربع فيما يقابل قيام الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائية، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. نعم، كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وجاء في النساء أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وعلى ذلك فإذا اكتفى بقول رب اغفر لي أجزأه، إذا اكتفى بقول رب اغفر لي أجزأه، وما زاد مما جاء في هذا الحديث الذي رواه الأربعة إلا النسائي فمستحب، لكن القدر المجزئ من الذكر في الجلسة بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي ولو مرة واحدة، لأن الحديث في النسائي ليس فيه هذا القدر الزائد من الدعاء. وعلى ذلك فإذا اكتفى بقول رب اغفر لي أجزأه. وتقدم لكم أن السنة في الجلسة بين السجدتين الافتراش، أن يفرش رجله اليسرى يعني بأن يجعل بطنها إلى أعلى ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، هذا هو السنة. فإن نصب القدمين جميعا وجلس على عقبيه فسنة أيضا، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وفي البيهقي من حديث ابن عمر. يعني إذا نصب عقبيه، إذا نصب قدميه وقعد على عقبيه فإن ذلك سنة أيضا. فإن ابن عباس قيل له إن لنرى أن ذلك من الجفاء، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. على ذلك إذا نصب قدميه وقعد على عقبيه والقدمان منصوبتان فإن ذلك سنة. أما إذا قعد على عقبيه والقدمان مفروشتان فإن هذا هو إقعاء الكلب الذي نهي عنه، كما تقدم في حديث عائشة في النهي عن عقبة الشيطان، فعقبة الشيطان هو إقعاء الكلب، وقد جاء النهي عنه في الصحيح. وله صفتان، هذه الصفة يعني أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يفرش يعني القدم مكان ما تنصب هكذا تفرش هكذا فتكون أطراف الأصابع إلى الخلف ويجلس على العقب، يفرش القدمين هكذا فتكون أطراف الأصابع إلى خلفه لا تكون إلى الأرض. ومن إقعاء الكلب، وهي الصفة الثانية، أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه، يجلس على المقعدة وينصب الساقين ويتكئ بيديه على الأرض، هذه كذلك من إقعاء الكلب المنهي عنه. إذن عندنا صفتان كلاهما من إقعاء الكلب، الصفة الأولى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، الصفة الثانية يعني يفرش القدمين هكذا فتكون الأصابع إلى الخلف ويقعد بأليته على عقبيه جميعا، هذا إقعاء الكلب. ومثله أيضا أن يقعد على مقعدته وينصب ساقيه، يعني قريب من جلسة المحتبي، فينصب الساقين ويقعد على مقعدته ويتكئ بيديه على الأرض، هذه كذلك صفة إقعاء الكلب، وقد جاء النهي عن ذلك كما تقدم. ومما ينهى عنه في الصلاة أن يتكئ على شقه الأيسر ويضع يده على الأرض، فإن ابن عمر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود قال في الذي يتكئ في جلسته في الصلاة على يده اليسرى ويسقط شقه الأيسر، يعني يكون شقه الأيسر ساقطا، يتكئ هكذا على شقه الأيسر ويضع يده اليسرى على الأرض، يعني يتكئ بيده اليسرى على الأرض، قال لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس المغضوب عليهم، وجاء كذلك في سنن أبي داود النهي عن أن يصلي جالسا وقد اعتمد على يديه، لأن هذا قريب كما تقدم لكم من إقعاء الكلب، فإذا جلس واعتمد على يديه فإن هذا أيضا ينهى عنه كما جاء في سنن أبي داود. نعم. صلى الله عليكم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. نعم، المشروع له إذا جلس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ويده اليسرى على فخذه الأيسر، وهذا أهل العلم يطبقون على ذكره وعلى العمل به، وهذا من باب إلحاق النظير بنظيره، فكما أنه في افتراشه في تشهده الأول يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن أو على ركبته اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه الأيسر أو على ركبته اليسرى، فكذلك في التشهد الذي يكون بين السجدتين. ولكن هل يستحب أن يشير بأصبعه السبابة في الجلسة بين السجدتين؟ تفرد بذكر هذا ابن قيم رحمه الله تعالى، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة ولا من غيرهم فيما أعلم. وجاء في هذا حديث في مصنف عبد الرزاق، لكن هذه الرواية شاذة، أي في الإشارة بالأصبع في الجلسة بين التشهدين في الجلسة بين السجدتين. تفرد ابن قيم رحمه الله بذكر الإشارة بالسبابة عند الدعاء، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم، وما جاء في مصنف عبد الرزاق من ذكر هذه الإشارة شاذ عند أهل العلم. وعلى ذلك فلا يشرع له أن يشير بأصبعه في هذه الجلسة التي تكون بين السجدتين. فإذا فرغ من هذا الجلوس سجد السجدة الثانية. واعلم أن الجلسة بين السجدتين تستحب إطالتها، ومثل ذلك القيام بعد الركوع، حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا آل أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فكان إذا قام بعد الركوع قام حتى يقول الرجل قد نسي، يعني حتى إنه يقال إنه قد سهى أو نسي. وكان إذا جلس بين السجدتين أطال حتى يقال قد نسي. وعلى ذلك فالمستحب الإطالة في الجلسة بين السجدتين وفي القيام بعد الركوع وهنا مسألة محلها ما قبل السجود، وهي صفة هويه إلى السجود. من العلماء وهم الجمهور من استحب أنه إذا هوى إلى سجوده أن يكون نزوله على ركبتيه، فينزل على الركبتين قبل اليدين. ومنهم من استحب وهم المالكية من استحب أن يكون نزوله على يديه. أما الجمهور فاستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه واعتمد على فخذيه. وحديث وائل بن حجر هذا هو من حديث شريك تفرد بوصله وغيره يرسله، فتفرد شريك بالوصل وغيره رواه مرسلة، وعلى ذلك فهذا الطريق الصواب فيه الإرسال، هذا الطريق الصواب فيه الإرسال، والحديث المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. لكن جاء من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه كذلك، فهذا طريق آخر يشهد ويعضد الطريق الذي قبله. وجاء أيضا، وحديث عبد الجبار بن وائل هذا منقطع، لكن هذا المنقطع يقوي المرسل، يقوي المرسل ويعضده، وهو في سنن أبي داود. إذن جاء عن وائل من طريق شريك مرسلا، لكن جاء من طريق آخر، جاء من طريق آخر منقطع من حديث عبد الجبار ابن وائل عن أبيه. ولا شك أن رواية الابن عن أبيه الذي لم يدركه هي من أقوى الانقطاع، يعني من أقوى ما يقبل من أو من أقوى الأحاديث التي فيها الانقطاع، لأن الغالب أنه يكون قد سمع هذا من أهل بيت أبيه، والغالب أنه يتحرى في ذلك. وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في البيهقي بإسناد فيه جهالة، وعلى ذلك فهذا حديث حسن، حسن بطريقيه، وله شاهد أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في البيهقي. وهذا الذي عليه الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكره الإمام أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا هو فعل الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كعمر وعلي وابن مسعود، وهو كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما حكاه ابن المنذر. أما من قال إنه ينزل على يديه، فاستدل بما روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. واستدلوا أيضا بما روى ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، أنه يضع يديه قبل ركبتيه، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويحكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل ذلك، يعني قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. بهذا استدل من ذهب من أهل العلم إلى أنه يضع يديه قبل ركبتيه. الحديث الأول حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يبرك، قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث أعله الإمام البخاري والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني وغيرهم، وذلك لأن هذا الحديث جاء من حديث عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة. إذن هو من حديث عبد الله الدراوردي، عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة. وعبد العزيز الدراوردي صدوق يهم، من العلماء من قال إنه سيء الحفظ كأبي زرعة وأبي حاتم، ووثقه ابن معين، فهو صدوق يهم له أوهام. خالفه عبد الله ابن نافع خالفه عبد الله ابن نافع فرواه بلفظ، وعبد الله ابن نافع ثقة، رواه بلفظ: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك البعير، هكذا من غير أن يقول فليضع يديه قبل ركبتيه، يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك البعير. ومعلوم أن البعير وسائر ذوات الأربع الركبة منها في اليد، الركبة منها في اليد، فركبة البعير وركبة كل ذوات الأربع الركبة في اليد، وعلى ذلك فهي في المقدمة، والبعير إذا برك نزل بمقدمه، نزل بمقدمه، فالذي يضع يديه قبل ركبتيه يكون قد تشبه بالبعير، لأن البعير ينزل بمقدمه فينزل بالمقدم، فالذي ينزل بيديه يكون قد شابه البعير. وعلى ذلك فرواية وليضع، زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه تفرد بها عبد العزيز الدراوردي، وهو وإن كان صدوقا لكنه يهم، على أن هذا الحديث كله قد تفرد به محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن الذي هو النفس الزكية قد انشغل بأمر طلب الخلافة كما هو معلوم، وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد إمام معروف بالرواية، وسائر أصحابه لم يروا عنه هذا الحديث، وإنما تفرد به محمد ابن الحسن، ومحمد ابن الحسن ثقة، لكن هذا الحديث لا يعرف من حديث أبي الزناد إلا من طريقه، ولذا قال الإمام البخاري لا يتابع عليه، وقال الترمذي لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، يعني فأين أصحاب أبي الزناد الذين اعتنوا بالرواية عنه؟ كيف يتفرد محمد ابن الحسن بهذا الحديث؟ حتى إن الإمام البخاري رحمه الله قال لا أدري هل سمع محمد بن الحسن من أبي الزناد أم لا، ولذا فإن هذا الحديث يكون معلولا، مثل هذا الحديث يكون معلولا، هذا الحديث بجملته يكون معلولا. ولو صح هذا الحديث فإن عبد العزيز الدراوردي كما تقدم تفرد بهذه الزيادة، وخالفه عبد الله بن نافع وهو أوثق منه، فلم يذكر وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما حديث ابن خزيمة، حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فهذا أيضا قد أعله البيهقي والدارقطني، قال البيهقي ما أراه إلا وهما، وهو كذلك من حديث عبد العزيز الدراوردي، يقول البيهقي رحمه الله ما أراه إلا وهما، وذكر أن المحفوظ من حديث ابن عمر وهو ما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. فيرى البيهقي ومثله أيضا الدارقطني أن المحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنه هذا، أن المحفوظ عن ابن عمر هذا، وأن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فحصل وهم عند عبد العزيز الدراوردي ورأى أن هذا في تقديم اليدين على الركبتين، وإنما فيه أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. وجاء عند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا سجد في الصلاة وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه، كان إذا سجد في الصلاة وضع ركبتيه قبل يديه. وما ذكرته قبل من أن المحفوظ هذا عن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن عمر رضي الله عنه. وأما ما تقدم عن عمر وعلي وابن مسعود وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم فهذا في النهوض، يعني فيما إذا نهض، فإنهم ينهضون على صدور أقدامهم، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سجدوا فرفعوا ونهضوا، نهضوا على صدور أقدامهم، نهضوا على صدور أقدامهم، يعني لم يعتمدوا على الأرض كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. إذن هذا كذلك هو المحفوظ عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه خلافا لابنه ابن عمر. وما تقدم عن ابن عمر تقدم لكم أنه أيضا وهم من عبد العزيز الدراوردي. وعلى ذلك فالذي يترجح أن المستحب في الصلاة وهو قول الجمهور أن ينزل بركبتيه قبل يديه، وهذه مسألة سنة، ولكنه من جهة الترجيح هذا هو الذي يترجح، وإلا فإن المسألة اجتهادية والعلماء قد اختلفوا كما تقدم فيها، لكن الذي يترجح هو النزول، هو النزول باليدين بالركبتين قبل اليدين. عند النهوض تقدم أن قول أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر وعلي وابن مسعود، أنهم كانوا إذا قاموا في الصلاة نهضوا على صدور أقدامهم، إذا قاموا يعني من السجدة الثانية فإنهم ينهضون على صدور أقدامهم، ومثل ذلك إذا قاموا من التشهد الأول، فلم يكونوا يعتمدون على الأرض. وأما ما جاء من الاعتماد على الأرض في حديث مالك بن الحويرث فيأتي الكلام عليه، وأنه عندما يثقل الشخص ويعجز ويشق عليه القيام فإنه يعتمد على الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. نعم. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه الحديث آخر. الحديث الذي قبل وهو حديث مالك بن الحويرث، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا الحديث رواه البخاري، وبه أخذ الشافعية فقالوا إن المستحب للذي ينهض من الركعة الأولى إلى الثانية أن يجلس جلسة الاستراحة، أن يجلس جلسة الاستراحة، فهذه الجلسة التي استحبها الشافعية موضعها بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة لمن قام لرابعة، يعني في الصلاة الرباعية، فيستحبون جلسة الاستراحة، يستحبون هذه الجلسة التي هي جلسة الاستراحة، يجلس يسيرا يسيرا بحيث يعود كل عظم إلى موضعه ثم ينهض ثم ينهض. وقال الجمهور إن هذه الجلسة لا تستحب، إن هذه الجلسة لا تستحب، هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف وهو قول أكثر أهل العلم، وأن هذه الجلسة لا تستحب، وإنما يفعلها من ثقل، وذلك كما قال ابن قيم رحمه الله لأن سائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها، وإنما ذكرها مالك، ومالك بن الحويرث إنما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كبر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة لأنه قد ثقل عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس ويعتمد على الأرض ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. فلم تجئ إلا في حديث مالك ابن الحويرث. وأما ما جاء في حديث أبي حميد في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة فإن هذا معل كما ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى. ولذا فإن الإمام أحمد قال ليس لحديث مالك ثان، يعني ليس له أي لحديث مالك ما يشهد له. فأبو حميد الساعدي جاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة، والأقرب أن هذا وهم من الراوي كما قال ابن رجب، فإنه كرر الجلسة بين السجدتين مرتين، كرر الجلسة بين السجدتين مرتين، فلا يعرف ذكر جلسة الاستراحة إلا من حديث مالك ابن الحويرث كما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه ليس لحديث مالك من ثان يعني مما يشهد له. ومالك بن الحويرث كما تقدم إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس هذه الجلسة. ويدل على هذا المعنى فإنها جلسة للاستراحة، وإنما يحتاج الاستراحة من كبر وثقل، لا يحتاج إليها الشاب النشيط، بل الشاب النشيط مثل هذه الجلسة تثقل عليه أن يجلس فينهض سريعا، فإنما يفعل هذا من يحتاج إليها ممن يكون قد كبر أو ثقل يجلس هذه الجلسة ويتقوى وينهض. واعلم أن المشهور عند الشافعية أنه يمد صوته بالتكبير في هذه الجلسة، يمد صوته من نهوضه يعني من رفع رأسه من السجود حتى يستوي قائما، وهذا ثقيل، هذا ثقيل ينافي ما قصد لهذه الجلسة، ما قصد بهذه الجلسة من الاستراحة، لأن المقصود منها الاستراحة. فإذا كان يمد صوته من رفع رأسه وهو ساجد حتى يستوي قائما فإن هذا ثقيل، يعني يتعب من جلس هذه الجلسة. ولذا فالأظهر على القول بها ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يكبر حين يرفع رأسه من السجود حتى يستوي قاعدا، يقول الله أكبر ويجلس ثم ينهض قائما من غير تكبير، ثم ينهض قائما من غير تكبير. هذا هو المشهور في المذهب، يعني على القول بجلسة الاستراحة، ولمن احتاج إليها فإنه يكبر، لحديث أبي هريرة في الصحيحين في ذكر تكبيرات الانتقال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما رفع حين رفع رأسه من السجود. وعلى ذلك فيكبر حين رفع رأسه من السجود حتى يستوي قاعدا ثم ينهض من قعوده بلا تكبير. هذا كما أنه هو السنة فهو كذلك هو الأسهل للذي يجلس هذه الجلسة. فإن كان الإمام لا يجلس والمأموم يستحب الجلوس فإن الأقوى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ألا يجلس متابعة لإمامه، فإن جلس فحسن، يعني إن جلس فحسن، لأن هذا جلوس يسير لا ينافي المتابعة، هذا الجلوس اليسير لا ينافي متابعة الإمام، لكن الأولى في حقه والأقرب والأقوى، لكن الأقوى في حقه أن يتابع إمامه، يعني الأولى في حقه أن يتابع إمامه، لكن إن جلس فلا بأس، لأن هذه الجلسة جلسة يسيرة لا تنافي متابعته لإمامه. نعم. فيما يتعلق بطريقة النهوض كما تقدم الجمهور يرون أنه يعتمد على فخذيه، وتقدم لكم أن الصحابة كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، يعني أن أكابر الصحابة كعلي وعمر وابن مسعود كانوا ينهضون على صدور أقدامهم. ذهب المالكية إلى أن المستحب له أن يعتمد على الأرض إذا قام، لحديث مالك، وهذا كما تقدم إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكبر، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكبر. وجاء عند أبي إسحاق الحربي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن في صلاته، يعتمد على يديه إذا قام، لكن هذا الحديث قال فيه النووي وابن الصلاح إنه لا أصل له، وهو من حديث يونس بن بكير، وهو صدوق له غرائب، صدوق له غرائب. والأظهر أن المراد بالعجن هنا يعني فعل الثقيل العاجز، ولا يلزم من ذلك أن يعتمد على ظهور أصابعه، بل من اعتمد على يديه فإنه عجن، من اعتمد على يديه فإنه عجن، لا يلزم من ذلك أن يعتمد على ظهور أصابعه هكذا، على أن هذا الحديث لا يصح، وهو من حديث يونس بن بكير وله غرائب كما تقدم. نعم. وأما حديث أنس، وحديث أنس الذي بعده ففيه القنوت عند النوازل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت عليه الصلاة والسلام يدعو على أولئك القوم الذين قتلوا أصحابه، وفيه مشروعية القنوت عند النوازل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما جاء في مسند الإمام أحمد، فيستحب رفع اليدين، فيدعو الإمام ويؤمن من خلفه، يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. وأما القنوت في الصبح فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح إلا للنوازل. وأما القنوت في الصبح فإنه لا يستحب. وأما حديث أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فضعيف، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت من غير نازلة في الصبح. وأما هذا الحديث فإنه حديث ضعيف، ولذا لا يشرع القنوت إلا للنوازل، يقنت في الفجر وفي غيرها. وأما القنوت المستمر بعد رفع رأسه من الركوع يدعو لغير نازلة فإن هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشرع، لكن هذه من المسائل التي هي اجتهادية، فإذا فعلها الإمام فإنه لا ينكر عليه. وهل يرفع يديه معه؟ يعني إذا صليت خلف من يرى القنوت في الصبح لغير نازلة فهل ترفع يديك؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يرفع يديه، لأن هذه من المسائل الاجتهادية، فما دام أن الإمام، يعني إذا وافقت إماما يقنت في الصبح فرفع يديه ودعا فإنك ترفع يديك ولا تخالف إمامك، لكن الذي يترجح كما تقدم أنها لا تستحب ولا تشرع، لأن الحديث الذي جاء فيها ضعيف، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في النوازل. ويدل على ما تقدم وأنه لا يشرع حديث سعد بن طارق الذي بعده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الفجر، ولذا قال أي بني محدث، أي بني محدث، فهذا لا يستحب. لكن لما كان الخلاف مشهورا بين أهل العلم، ومن قال به فإنه يستدل، وإن كان الحديث فيه ضعف كما تقدم، فإن هذا لا يقال إنه من المسائل التي يخالف فيها الإمام، بل إذا فعلها الإمام مجتهدا فإن المأموم يرفع يديه خلفه كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. نعم. فهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقنت في الفجر ولا في غيرها حتى يدعو لقوم أو يدعو على قوم. نعم. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: يا بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم، وهذا حديث صحيح، وفيه أن ذلك محدث فلا يشرع. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. نعم، فلا يصح أن ذلك في قنوت الصبح، وإنما هو في قنوت الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن بن علي يقوله في قنوت وتره، وما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يقال في قنوت صلاة الصبح فإن هذا لا يصح، لأن هذا القنوت الذي هو دعاء إنما جاء في قنوت الوتر، ولم يجئ هذا في قنوت صلاة الصبح. وتقدم لكم أن القنوت في صلاة الصبح لا يشرع إلا لنازلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. نعم، وتقدم الكلام على هذا، وأن الراجح أن هذا الحديث معل، كما هو قول الإمام البخاري والدارقطني والترمذي وغيرهم، أي حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. نعم. وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. نعم، عقد 73، وفي رواية: قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. عقد 73، هذا هو عقد 53، عقد 53، هذا هو عقد 53 عند العرب، يعني إذا قال هكذا فقد عقد 53، فيقبض أصابعه كلها ويشير بالتي تلي الإبهام هكذا. هذه صفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصفة الثانية وهي في حديث وائل بن حجر عند الخمسة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض الخنصر والبنصر هكذا، وحلق بالوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة. فعندنا صفتان: الصفة الأولى هكذا، هذه في حديث وائل بن حجر، يقبض اثنتين يعني الخنصر والبنصر، ويحلق بالوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة. والصفة الثانية أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة. هاتان صفتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن الإشارة تكون من غير تحريك، لأنه لم يذكر التحريك فيها، قال: وأشار بالتي تلي الإبهام. الإشارة لا يلزم منها التحريك، تقول أشار إلى الشيء يعني أشار إليه هكذا. وجاء مصرحا به في حديث ابن الزبير فيما رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة يدعو بها ولا يحركها، يشير هكذا من غير تحريك، قال ولا يحركها في حديث ابن الزبير. وأما ما جاء في النساء من حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه يحركها يدعو بها، يحركها يعني يمينا وشمالا هكذا يدعو بها، فإن هذه الرواية شاذة غير محفوظة، فالمحفوظ في حديث وائل بن حجر ذكر الإشارة فقط من غير تحريك، وتفرد بعض الرواة فذكر التحريك، ولأن المقصود هو الإشارة بالسبابة، لأن هذا إشارة إلى وحدانية الله جل وعلا. ولذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص وهو يشير بأصبعيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، فأمره أن يشير بالسبابة فقط، أحد أحد، لأن المقصود هو الإشارة للوحدانية، هذا هو المقصود بالإشارة. فالإشارة بالسبابة إشارة للوحدانية، فكأنك تقول اللهم إني أوحدك فأجب دعائي، اللهم إني أوحدك، كأنك تقول أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. فالإشارة بالسبابة أو السباحة معناها الإشارة إلى وحدانية الله، يعني إني أوحدك فأجب دعائي. ولذا فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن الإشارة بالسبابة تستحب عند الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة، يعني حتى لو دعوت خارج الصلاة فإنك تشير بالسبابة، كأنك تقول اللهم إني أوحدك فأجب دعائي. وجاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بالأصبع التي تلي الإبهام يدعو بها. إذن هذه الإشارة وسيلة للدعاء، كأنك تقول اللهم إني أوحدك فأجب دعائي. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بالسبابة من أول تشهده، يعني إذا جلس للتشهد أشار حتى يفرغ من التشهد، لأنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، فظاهره أن ذلك يكون من أول التشهد حتى يفرغ منه، يعني إذا فرغ من التشهد وفرغ من الدعاء وأراد أن يسلم وضع سبابته فلم يشر بها، فيكون تكون الإشارة من أول التشهد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأما المشهور في المذهب فإنه يشير بها إذا ذكر الله وإذا دعا هكذا، يعني كلما دعا أو ذكر الله جل وعلا أشار بالسبابة ثم وضعها هكذا، لكن الأقرب وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإشارة تكون من أول الدعاء، وذلك لأنها توسل لإجابة الدعاء، وأول التشهد تقدمة للدعاء، فأثنيت على الله جل وعلا وشهدت أنه هو الله وحده لا شريك له، وشهدت أن محمدا عبده ورسوله، ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعوت، فعلى ذلك المستحب أن تكون الإشارة من أول جلوسه للتشهد حتى يفرغ، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. صلى الله عليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، إلى آخره. التشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد ركن من أركان الصلاة، لكن التشهد في الجلسة الأولى، يعني ما يسمى بالتشهد الأول، هذا واجب وليس بركن. ولذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام فاستتم قائما لم يرجع إليه، ولو كان ركنا لرجع إليه وجبره بسجدتي السهو كما سيأتي إن شاء الله. وأما التشهد الثاني فهو ركن، فهو ركن، ويدل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهو فرض كما تقدم. إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، يعني الملك والعظمة لله، والصلوات فرضها ونفلها، والطيبات من الأقوال والأعمال لله جل وعلا. السلام عليك أيها النبي بالخطاب، السلام عليك. وقد صح في موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس ذلك على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاته: السلام عليك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، كما جاء في أبي داود. وعلى ذلك فيقال: السلام عليك. وأما ما جاء عن بعض الصحابة من قول: السلام على النبي، فإن هذا اجتهاد منهم، وهذا مخالف لقول عمر كما تقدم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه أن يقولوا: السلام عليك، في حضرته وفي غيبته، فلم يكن هناك فرق بين ما كان قبل وفاته وما كان بعد وفاته، لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغه تسليمنا حيث كنا. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل مر على قبري فسلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. إذن يقال: السلام عليك. وأما قول: السلام على النبي، فإن هذا اجتهاد من بعض الصحابة، لكن السنة وما جاء عن عمر رضي الله عنه كما في موطئ مالك يدل على خلاف هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ثم ليتخير من الدعاء، هذا الدعاء يكون في التشهد الثاني دون التشهد الأول، لأن التشهد الأول المستحب فيه الإسراع. ولذا جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والحديث حسن من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في التشهد الأول كأنه على الرضف، كأنه على الرضف، يعني الحجارة المحماة. فالمستحب في التشهد الأول الإسراع، فيقف عند قول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فينهض. هذا هو المستحب. أما التشهد الثاني فتشرع فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي قوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فيه أنه لأن له أن يدعو بما شاء. وفي رواية في البيهقي: ثم دعا بما بدا له. ولذا فإن الصواب، وهو منصوص الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب واختاره الموفق بن قدامة، أن له أن يدعو بما شاء من زينة الدنيا، حتى لو دعا بسيارة فارهة أو نحو ذلك، وهذا لا يبطل الصلاة. هذا هو منصوص الإمام أحمد، وهو اختيار الموفق خلافا للمشهور في المذهب، لأنه قال: ثم ليدعو بما بدا له، يعني من خير الدنيا والآخرة. وأما من قال إن، وهو المشهور في المذهب، أنه لو دعا بشيء من الدنيا كسيارة فارهة ونحو ذلك فإن صلاته تبطل، فضعيف. ويختار الموفق كما تقدم، وهو منصوص الإمام أحمد، خلاف هذا لحديث: ثم ليدعو بما بدا له، ثم ليدعو بما بدا له. نعم. وحديث ابن مسعود فيه نوع من أنواع التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو أشهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، ولذا فإن التشهد به هو المشهور. لكن إن تشهد بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فحسن، لأن كلا سنة، فهذا سنة وهذا سنة. نعم. صلى الله عليكم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه أن المستحب بين يدي الدعاء أن يقدم حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. زاد رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا. نعم. هذا الحديث فيه صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية. وقد جاء في رواية، وقد جاء في البخاري في حديث كعب بن عجرة أنه يقول: وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وفيه أنه يقول: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذه الصفة لا تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمها أصحابه بعد أن سألوه، ومعلوم أن ما كان بعد سؤال فإنه لا يجب، لأن هذه الصفة كانت بعد سؤال فلم تجب. ولذا لو أنه اكتفى بقول اللهم صل على محمد لأجزأه، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأنه لو قال اللهم صل على محمد فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك يجزئه. فهذه الصفة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي الصلاة الإبراهيمية إنما هي مستحبة غير واجبة. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذا دعاء مستحب يستعيذ فيه من هذه الأربع، وهذا عند عامة العلماء خلافا لرواية لأحمد ولقول لعطاء، هذا عند عامة العلماء للاستحباب من غير إيجاب، يعني لا يجب أن يستعيذ بالله من هذه الأربع. ويدل على ذلك الحديث المتقدم الذي فيه: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ولو كانت الاستعاذة من هؤلاء الأربع واجبة لم يكن له أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وعلى ذلك فالاستعاذة من هذه الأربع مستحبة لحديث: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا يقول به في صلاته، وهو دعاء مستحب حسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أحب الناس إليه من الرجال، فقد علمه أبا بكر الصديق لما سأله، فيستحب أن يكون هذا قبل أن تسلم تدعو بهذا الدعاء. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الخمسة: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فيما رواه الخمسة إلا النسائي. وعلى ذلك فالتسليم فرض، لا بد أن يسلم، لكن المستحب له أن يكون تسليمه عن يمينه وعن شماله، ولو اكتفى بتسليمة واحدة لأجزاء، لأن التسليم يحصل بواحدة، وهذا الذي عليه الجمهور، لأن التسليم يحصل بواحدة، لكن الأفضل أن يسلم عن يمينه وعن شماله، ويكون التسليم عن اليمين وعن الشمال، لا كما يفعله بعض الناس يقول هكذا: السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت، بل يسلم ملتفتا: السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وقد وردت ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، قد جاءت هذه عند الخمسة. الصفة الثانية كما جاء في أبي داود أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وأما زيادة وبركاته هنا في البلوغ فإنها وهم، والذي في النسخة المعتمدة في أبي داود عدم ذكر وبركاته عن يساره، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. أما الصفة الثالثة وجاءت في سنن النسائي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ثم السلام عليكم عن يساره. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد وأن يقول ورحمة الله، فلو قال السلام عليكم فقط لم يجزئه، لأن الأحاديث الصحاح فيها زيادة الرحمة، فلا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يجزئه أن يترك قول ورحمة الله، يعني ولو بالتسليمة الأولى، لأن التسليمة الثانية كما تقدم سنة. إذن هذه ثلاث صفات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. نعم. صلى الله عليكم. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. يعني كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة، الدبر يصدق على الشيء الذي يكون بعد دبر الصلاة، يصدق على الشيء الذي يكون بعد العبادة، ويصدق على ما كان قبل السلام، يعني يصدق على ما كان قبل السلام ويصدق على ما كان بعده، لأن دبر الشيء ما يكون إثره يعني بعيده، وما يكون في آخره، وما يكون في آخره. الدبر يطلق على مؤخرة الشيء، ويطلق على ما كان بعده، يعني إثره وعقيبه، فإن كان ذكرا فالمستحب أن يكون بعد السلام، يعني ما قيل إنه دبر الصلاة إن كان ذكرا فالمستحب أن يكون بعد السلام، وما كان دعاء فالمستحب أن يكون قبل السلام، كحديث لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يكون هذا قبيل السلام. هذا هو أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، وذلك لأن الدعاء أنسب قبل السلام، لأن العبد يناجي ربه قبل أن يسلم، فناسب أن يكون دعاؤه في الدبر الذي يكون آخر الصلاة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ولذا فإن الاستخارة كذلك الأنسب أن تكون قبيل السلام، فكل ما كان دعاء فالمستحب أن يكون قبل سلامه، وكل ما كان ذكرا فالمستحب أن يكون بعد السلام. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، ويدل عليه ما تقدم. وقد جاء في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى أن قال: يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. ولذا فإن أصح قولي العلماء أن رفع الصوت بالذكر يكون بالتهليل، ولذا قال: يهل، أي يرفع صوته، فالمستحب في الذكر الذي يكون بعد الصلاة أن يرفع به الصوت إن كان تهليلا، فالمستحب أن ترفع صوتك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ما جاء في التهليل. وأما التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فالمستحب فيه الإسرار، ويدل على هذا أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إنما جاء بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بقوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بقوله، أن يقولوا، يعني يقول لهم: قولوا دبر كل صلاة مكتوبة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كما في أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير كما سيأتي بعضها. وأما التهليل فإنهم أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذكره له بعد الصلاة، فهذا حديث المغيرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك ابن الزبير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. إذن كانوا يسمعون ذلك منه فتعلموا منه التهليل بعد الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته به. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: كان رفع الصوت بالذكر بعد فراغ النبي، بعد انتهاء الصلاة المكتوبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المستحب له أن يرفع صوته بالتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يرفع صوته، لأن الصحابة أخذوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من كونه يقول ذلك بعد الصلاة المكتوبة. وأما التسبيح فإنه كان يعلمهم إياه لم يسمعوه منه، عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذا قال نعم. توقف يا شيخ. كيف؟ أكمل شوي بس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. نعم. هذا دبر الصلاة الذي هو آخر الصلاة كما تقدم، هذا يستحب أن يكون قبل السلام. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وفي حديث عائشة في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخذ منه العلماء أن المستحب له أن يبقى إلى القبلة، لا ينصرف حتى يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل إما عن يمينه وإما عن يساره كما في الصحيحين، ويقبل على الناس بوجهه كما في البخاري. إذن يقعد إلى القبلة مقدار ما يقول هذا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، كبر الله 33، وتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. هذا كما تقدم، الصحابة رضي الله عنهم أخذوا التسبيح عنه من تعليمه لهم، لا بشيء سمعوه منه، يعني أنه كان يسبح دبر الصلاة المكتوبة، يعني لم يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح دبر، وإنما كان يعلمهم ذلك. ولذا فإن الأفضل فيه الإسرار. وعندنا عدة صفات كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كما في هذا الحديث، هذا في صحيح مسلم. الصفة الثانية أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويكبره 34، أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 34، هذه جاءت في صحيح مسلم. الصفة الثالثة أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويسبحه 33، يكون المجموع 99، هذا جاء أيضا في صحيح مسلم. الصفة الرابعة وجاءت في السنن أن يسبح 10، ويحمد 10، ويكبر 10. الصفة الخامسة وجاءت في الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله 25، ويحمده 25، ويهلله، يقول لا إله إلا الله ويهلل 25، يقول لا إله إلا الله 25، ويكبر الله 25، فيكون المجموع 100. كل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وتقدم وأن هذا الأفضل أن يقال دبر كل صلاة مكتوبة، يعني أن يقال قبل السلام، يعني أن يقال قبل السلام، أن يقال دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بأن يقال قبيل السلام. نعم. أيه طيب، نقف إن شاء الله عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم. الله أكبر. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. حديث أبي أمامة فيه أن المستحب للمسلم أن يقرأ دبر كل صلاة مكتوبة بآية الكرسي، وفيها هذا الفضل، وأن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وهذا حديث صحيح. وفي الحديث الذي بعده هو حديث صحيح أيضا، فيه استحباب قراءة سورة الإخلاص دبر كل صلاة مكتوبة. وفي أبي داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ دبر كل صلاة مكتوبة بالمعوذتين. وعلى ذلك فيستحب له أن يقرأ دبر كل صلاة مكتوبة بآية الكرسي وبسورة الإخلاص والمعوذتين، يقول: أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه أنه يجب أن نصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث رواه البخاري، إلا يدل دليل على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس مما يجب، فيكون مما يستحب. فأفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا تخلو إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الواجب على المسلم أن يصلي قائما، هذا في الفريضة. وأما النافلة فإن القيام لا يجب فيها، وإنما يستحب، وأجر القاعد على النصف من أجر القائم، يعني في النفل، كما جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. فالقيام إذن واجب في الفريضة مع القدرة. وما هو حد القيام؟ القيام هو ما لم يصل فيه إلى حد الركوع. فما لم يصل فيه من النهوض إلى حد الركوع، من القيام إلى حد الركوع، فهو قيام. يعني إذا لم يكن راكعا فهو قائم. فمن وقف ولو انحناء يسيرا، طأطأ رأسه أو حنى ظهره يسيرا، فهو قائم ما لم يصل إلى حد الركوع. وما هو حد الركوع؟ حد الركوع هو أن ينحني بحيث تمس راحتاه، بحيث تمس يديه بحيث تمس يداه ركبتيه، هذا هو حد الركوع. يعني إذا مد يديه وصلتا إلى الركبتين، هذا هو حد الركوع، فما فوقه فهو قيام. إذن القيام ضابطه ما كان فوق الركوع، ما كان فوق الركوع. أما إذا وصل إلى حد الركوع فلا يعد قائما، يعني انحنى انحناء شديدا بحيث إنه لو مد يديه لمست اليد الركبة، فإن هذا راكع وليس بقائم، هذا راكع وليس بقائم. وعلى ذلك فلو انحنى أو انحناء يسيرا دون الركوع، يعني فوق الركوع لم يصل إلى حد الراكع، أو طأطأ رأسه، فإن هذا يعد قائما، فإن هذا يعد قائما. نعم. قال: فإن لم تستطع فقاعدا. إذا كنت لا تستطيع القيام، إما أنك لا تستطيع البتة أن تقوم، وإما بأن يكون القيام يشق عليك ويحرجك. فالمريض قد يقدر على القيام، لكن قد يكون القيام شاقا عليه. فالمريض قد يقدر على القيام، لكن مع قدرته على القيام قد يكون القيام شاقا عليه، يعني فيه حرج، فيه ألم، قد يترتب عليه زيادة في المرض، أو يترتب عليه تأخر في البرء. فهذا يصلي قاعدا. إذن يصلي في الفريضة قاعدا إن عجز عن القيام أو شق عليه القيام. فإن شق عليه القيام فله أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فإنه يصلي على جنب، فيجعل جنبه إلى القبلة، يستقبل يعني بوجهه وبصدره القبلة ويصلي. نعم. صلى الله عليكم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صلي على وسادة. فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وغفر. هذا الحديث فيه أن من صلى قاعدا من المرضى وكان يشق عليه الركوع والسجود، وكذلك أيضا قد يصلي قائما لكن مع ذلك يشق عليه الركوع والسجود، فهذا يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. يعني بعض الناس يعمل عملية في عينه مثلا، فيقول: إني لا أقدر على الركوع ولا أقدر على السجود، لكني أصلي قائما وأجلس في صلاتي وأقوم، لكن السجود يشق علي أو الركوع يشق علي. وقد يحجبه الطبيب عن ذلك، قد يحجبه الطبيب عن الركوع والسجود، أو يعلم من التجربة عند الناس أن الذي يأتي يسوي هذه العملية ويركع ويسجد بعد العملية بأيام معدودة، فإن هذا قد يضره، قد لا يستفيد من عمليته، فهذا له أن يصلي من غير أن يركع ولا يسجد، ويكتفي بالإيماء، يومئ فقط، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. ولا يشرع له أن يضع وسادة إن كان لا يقدر على السجود أو يشق عليه، لا يشرع أن يضع وسادة يسجد عليها. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الحسن قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد ألقى هذه الوسادة: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، يومئ بقدر ما يستطيع، ويجعل سجوده كما تقدم أخفض من ركوعه. وصلاة المريض لها تفاصيل كثيرة، لكن نكتفي بما جاء في هذين الحديثين. نعم نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. نعم. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن بحينة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، وفيه أنه سجد للسهو قبل السلام. وهذا فيه أن من ترك شيئا من الصلاة من واجباتها فإنه إن كان قد وصل إلى الركن فلا يرجع، إن كان قد وصل إلى الركن يعني الذي بعده فإنه لا يرجع ويسجد للسهو قبل السلام. من ترك شيئا من واجبات الصلاة، التشهد الأول هذا من واجباتها، فإذا تركت التشهد الأول فإنك لا ترجع إليه ما دام أنك قد وصلت إلى الركن الذي بعده، فلا تترك الركن وترجع لتأتي بالواجب. وإن لم تشرع بالقراءة في أصح القولين وهو اختيار الموفق، ما دام أنك اعتدلت قائما فلا ترجع، فلا ترجع وتسجد للسهو قبل السلام. فإن نهضت ولم تستتم قائما فإنك ترجع، إذا نهضت ولم تصل إلى حد القيام فإنك تجلس. وهل عليك سجود سهو؟ الأصح وهو قول بعض الحنابلة أنه لا يسجد للسهو حتى يصل إلى حد الركوع، خلافا للمشهور في المذهب. يعني لو أنه فارقت اليتاه عقبيه ينهض فتذكر فجلس فلا يسجد. أما إن وصل إلى حد الركوع، هنا يكون قد فعل فعلا وهو الركوع، فهذا يسجد للسهو. أما إذا نهض ولم يصل إلى حد الركوع، فارقت فقط اليتاه عقبيه يريد أن ينهض، شرع في النهوض لكنه لم يصل إلى ما يسمى ركوعا، لم يصل إلى ما يسمى ركوعا، فنقول له لا يلزمك السجود. هذا هو أصح قولي العلماء وهو قول بعض الحنابلة. إذا اعتدل قائما ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع، يحرم عليه الرجوع. فإن رجع عالما بطلت صلاته، ليس له أن يرجع لأنه قد دخل في ركن، وإن لم يشرع في القراءة. إذن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فوصل إلى الركن الذي بعده فلا يرجع إليه. مثال آخر: من ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود، سجدت وقلت سبحان ربي العظيم، فلما شرعت في النهوض من سجودك فإذا بك لم تقل سبحان ربي الأعلى، وأنت لم تصل بعد إلى الجلوس، ماذا يقال لك؟ يقال ارجع فقل سبحان الأعلى، لأن قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب، وأنت لم تصل إلى الركن الذي بعده، لم تصل إلى الركن الذي بعده وهو الجلوس بين السجدتين. كذلك لو أنك نسيت أن تقول ربنا ولك الحمد وشرعت في الهوي وقبل أن تسجد تذكرت، ماذا يقال لك؟ يقال ارجع فقل ربنا ولك الحمد، لأنك لم تصل إلى الركن بعد. إذا من ترك واجبا فإنه يأتي به ما لم يصل إلى الركن، ما لم يصل إلى الركن الذي بعده، فإن وصل إلى الركن الذي بعده فإنه لا يرجع إليه، لا يجوز أبدا أن يرجع إليه، وإنما يسجد للسهو سجدتين. ومن ترك ركنا، الركن أعظم من الواجب، الركن لا يسقط بخلاف الواجب، الواجب يسقط سهوا لكن الركن لا يسقط سهوا. فإذا تركت الركن، إذا تركت الركن، فمن العلماء من يقول إنك ترجع إليه ما لم تشرع في قراءة الركعة التي بعد كالحنابلة، ومنهم من يقول إنك ترجع إليه ما لم تصل إلى الركن الذي يقابله، ما لم تصل إلى موضعه في الركعة التي بعده، وهو قول الشافعية. يعني وضح هذا بالمثال، هذا رجل كبر للصلاة وقرأ الفاتحة وركع ورفع رأسه من الركوع ثم سجد سجدة واحدة، ثم نهض إلى الركعة الثانية، أثناء النهوض والارتفاع تذكر أنه لم يجلس بين السجدتين، ماذا نقول له؟ نقول ارجع واجلس بين السجدتين. إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة نقول له ارجع، هذا ركن ليس كالواجب. قلنا في الواجب أن الراجح أنه إذا لم يشرع في القراءة أنه لا يرجع، لكن هنا نقول له ارجع، اجلس بين السجدتين ثم اسجد ثم أكمل صلاتك، واضح؟ لكن إن شرع في القراءة، قال الحمد لله رب العالمين، شرع في القراءة وتذكر أنه ترك ركنا في الركعة التي قبل هذه الركعة، فيقال له لا ترجع، وركعتك السابقة لاغية. قال أنا الآن في الركعة الثانية، نقول لا، أنت الآن في الأولى، الأولى اختل ركن من أركانها فلغت، واضح هذا؟ هذا هو المذهب. والشافعية يقولون، ويختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه ما دام أنه لم يصل إلى الركن الذي بعد، ما دام أنه لم يصل إلى موضعه في الركعة التي بعد فإنه يرجع، لأن الصلاة عبادة واحدة. هذا رجل ترك كما تقدم الجلسة بين السجدتين من الركعة الأولى والسجدة، واضح؟ يعني ركع ورفع وسجد في الأولى ثم نهض قائما، يقول له الشافعية ارجع. لماذا؟ لأنه قائم، لم يصل إلى الركن الذي يقابله. ركع يقول له اجلس، رفع يقول له اجلس، سجد كذلك يقول له اجلس. فإن قال لا أنا الآن في الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية، يقول إذن قامت هذه مقامها، واضح؟ قامت هذه مقامها. إذن عندنا لأهل العلم اجتهادان، هذا القول القول الثاني يختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وفيه قوة، واضح الآن؟ إذن هذا رجل ترك ركنا في الركعة الأولى، نقول له ارجع ما لم تصل إلى موضعه من الركعة الثانية، ما لم تصل إلى موضعه من الركعة. إذا وصلت إلى موضعه من الركعة الثانية يلغو ما قبل وما بقي، فعلى ذلك يكون في الجلسة بين السجدتين من الركعة الأولى، واضح هذا؟ يعني هذا الرجل الآن كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم نهض قائما، تذكر وهو قائم يقول ارجع، ما تذكر مثلا وهو قائم، ركع، تذكر وهو راكع نقول له كذلك ارجع، فاجلس بين السجدتين، لأنك تركت الجلسة بين السجدتين، ارجع فاجلس، نظم صلاتك، رتبها. قال الآن أنا سجدت للأولى، نقول اجلس. لو تذكر وهو ساجد نقول له اجلس. إذا جلست يكون كل ما سبق، يعني هذا الشيء الذي بين الصحيح يعتبر لاغيا، وعلى ذلك فتكون هذه الجلسة لك هي الجلسة بين السجدتين للركعة الأولى، ثم أكمل صلاتك، ثم أكمل صلاتك. واضح؟ هذا في من ترك ركنا من أركان الصلاة. إذا من ترك ركنا من أركان صلاة بد أن يأتي به، لا يسقط بحال، لا يسقط بحال، كما تقدم تقريره. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى. قال: بلى، قد نسيت، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. نعم. هذا الحديث المتفق عليه هو حديث أبي هريرة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما العصر، ثم سلم، صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، يعني ترك من الصلاة ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها. الحديث وفيه أن ذا اليدين قال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فأتى بما بقي عليه عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. هذا الحديث فيه أن من صلى الظهر ركعتين، أو صلى الظهر ركعة أو ثلاثا، أو صلى المغرب ركعتين، المقصود أنه لم يأتي بالعدد الواجب، يعني نقص من صلاته فسلم، فيقوم ويأتي بما بقي، يقوم ويأتي بما بقي، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين، ثم يسلم. وعلى ذلك فمن سلم قبل تمام صلاته فإنه يأتي بما تركه، ثم يسجد للسهو بعد السلام. واضح هذا؟ إذا من سلم قبل تمام صلاته فنقول له: تأتي بما لم تأتي به قبل، يعني بما تركت، وتسلم، ثم تسجد للسهو بعد السلام. ومثله على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كل زيادة في الصلاة، هذا من باب الحق النظير بنظيره، فكل زيادة في الصلاة سجودها يكون بعد السلام. هذا رجل تذكر وهو في الخامسة أنه يصلي خامسة، ماذا نقول له؟ نقول: اجلس، اجلس، ثم اسجد للسهو بعد أن تسلم. يعني قام لخامسة في العشاء فتذكر أو نبه، ثم فجلس، فجلس فتشهد فسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. إذن كل زيادة في الصلاة المشروع أن يكون السجود فيها بعد السلام، ولا يجب هذا على الصحيح، لا يجب. هذا أصح القولين وهو مذهب عامة العلماء، بل حكي إجماعا، بل حكي إجماعا. ومن العلماء من قال إنه يجب كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح أن السجود الذي يستحب قبل السلام أو السجود الذي يستحب بعد السلام لا يجب أن يكون كذلك، لا يجب أن يكون كذلك. فلو أنه سجد لما كان قبل السلام بعده أو لما كان بعده قبله فإنه يجزي، لأن المقصود هو أن يسجد سجدتين، هذه تجبر صلاته، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. إذن المستحب إن كان نقصا أن يسجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة أن يسجد بعد السلام. وعلى ذلك فلو أنه كان يسجد للسهو قبل السلام دائما كما يفعله العامة فلا شيء عليه، لا شيء عليه. الذي يترجع عن السجود الذي بعد السلام يجوز أن يكون قبله، والذي قبله يجوز أن يكون بعده، لكن الأحوط أن الذي قبله لا ينبغي أن يكون إلا قبله، لأن هذا هو الأصل أن السجود يكون قبل سلام الإمام. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب، وهو أصح القولين واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لا يجب على من سلم قبل تمام صلاته وأراد أن يكمل الآن، لا يجب عليه أن يجلس ثم ينهض، يعني ما نقول له اذهب فاجلس ثم انهض، لأن هذا النهوض ليس بمقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أنه ذهب فجلس ثم نهض، يعني الآن سلمت من ركعتين العصر، سلمت من ركعتين، نهوضك هذا لم يكن للقيام، فهل نقول اجلس ثم انهض ثم أتي بركعتين؟ لا يجب هذا، لا يجب هذا. وهذا ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وهو الراجح. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا يشرع التشهد لسجدتي السهو بعد السلام، لأنه لم ينقل لنا في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لسجدتي السهو بعد السلام، وإنما سجد سجدتين كما في حديث أبي هريرة، وليس في حديث أبي هريرة هذا ولا في حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد لسجدتي السهو التي بعد السلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. نعم. لكن ذكر التشهد هنا شاذ، لكن ذكر التشهد هنا شاذ، تفرد به الراوي عن وهو أشعث، تفرد به عن سائر الرواة، ولم يذكر هذا كما تقدم في حديث أبي هريرة ولا في حديث عمران ولا في غيرها من الأحاديث التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيها للسهو بعد السلام. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا فشرعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. إذا حصل عندك شك في الصلاة شك في عدد الركعات مثلا لا تدري وأنت في الصلاة شككت، وأما الشك بعد السلام فإنه لا يراعى ولا يعتبر. وكذلك من كثرت شكوكه هذا موسوس لا ينظر إلى هذه الشكوك. الشك المعتبر إذن من غير موسوس يحصل له الشك أثناء العبادة، أما إذا سلم فشك فهذا الشك لا يعتبر، يعني ليس له حكم لا يلتفت إليه. وهكذا من كثرت شكوكه ووساوسه فإنه كذلك لا ينظر إلى هذه الشكوك. الآن إذا شككت في صلاتك فلم تدري أصليت ثلاثا أم أربعا، فما هو اليقين؟ اليقين الأقل، لأن العدد الزائد مشكوك فيه. أنت لن تصلي ولا تدري هل صليت ثلاثا أم أربعا، عندك شك. فنقول إنك بحكم من صلى ثلاثا اترك القدر الزائد، لأن القدر الزائد هذا مشكوك فيه، هذا القدر الزائد مشكوك فيه فلا تأخذ به. وعلى ذلك فتصلي إن كانت الظهر تصلي رابعة، لأن صلاتك السابقة حسبت لك ثلاثا، القدر الزائد هذا لم يحسب لأنك تشك فيه. إذن نبني على الأقل. وتسجد للسهو، وتسجد للسهو متى؟ قبل السلام تسجد سجدتين. نعم. ولذا قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنا أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية من البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكروني فيه أن الواجب على المأمومين إذا نسي الإمام أن يذكروه ولا يتركوه على نسيانه. فإذا نسيت فذكروني. والواجب عليه كذلك هو إن حصل عنده سهو في صلاته فنبه أن يتنبه، ما دام أنه لا يتيقن صدق نفسه، يعني لم يتيقن صواب نفسه، فالواجب عليه إذا نبه أن يتنبه وأن يرجع إلى ما ينبهه عليه المأمومون أو أحدهم. في قوله وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، هذه الجملة أخذ منها جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد أن الشك الذي يكون مع ترجيح أنه يطرح ويؤخذ بالقدر الزائد، إن كان القدر الزائد هو المظنون فيعمل بظنه ويكون سجوده للسهو بعد السلام. إذن عندنا الشك على هذا القول على قسمين، الشك على هذا القول هو الراجع على قسمين. الشك القسم الأول الشك الذي يكون بلا ترجيح، تقول أنا لا أدري أصليت ثلاثا أم أربعا، لا أدري هل صليت أنا ثلاثا أم أربعا، عندي شك. فيقال لك هل ترجح؟ تقول لا أنا ما أدري ما أرجح شيئا. يستوي الطرفان، يستوي الطرفان، لا أدري هل أنا صليت ثلاثا أم أربعا، عندي شك بلا ترجيح. فماذا يقال لك؟ يقال لك اعمل بالأقل وأتي بهذا القدر الذي شككت فيه وهو الزائد واسجد للسهو قبل السلام. لكن إن قال إني أرجح أني قد صليت أربعا، هذا هنا ترجيح، يعني يقول أنا عندي شك ما أدري هل صليت ثلاثا أم أربعا، لكن الذي يترجح لي الذي في نفسي الذي تميل إليه نفسي كما يقول العوام الحروة أني صليت أربعا، هذا يسمى بالترجيح. فماذا نقول؟ نقول اعمل بهذا الترجيح، تكون قد صليت أربعا وتسجد للسهو بعد السلام، وتسجد للسهو بعد السلام. واضح هذا؟ أذكر مثالا آخر. هذا رجل يقول أنا أتيت والإمام راكع فكبرت للركوع ولا أدري هل أدركته قبل أن يرفع أو أنه رفع قبل أن أركع، يقول ما أدري، هذا يحصل كثيرا. يقول أنا أتيت إلى الصف والإمام راكع، قلت الله أكبر وركعت، وعندي شك هل أدركته راكعا أم لا، فيقال له هل ترجح؟ قال لا أرجح، ما أدري، لا أدري هل أدركته أم لا، يستوي عندي الطرفان. فماذا يقال له؟ أنت لم تدركه، لأن هذا هو الأقل، وعلى ذلك فلا تحسب هذه ركعة، لا تحسب هذه ركعة، أنت لم تدركه. واضح هذا؟ ويسجد للسهو إذن، نعم، قبل السلام. إن قال لا أنا الذي أرجحه أني أدركت لكن حصل عندي شك، لكن الراجع عندي أني ركعت معه، ولكن عندي شك في هذا، لكن الذي يترجح لي تميل إليه نفسي أني قد أدركته. فماذا نقول له؟ نقول أنت الآن قد أدركته، تعمل بهذا العمل، تعمل بهذا التحري. واضح؟ هذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض الناس يقول أنا ما أدري أنا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع أم لا، ثم إنه يقول أنا الذي يترجح لي أني قلت لكن عندي شك، ماذا نقول له؟ نقول أنت إذن قد قلت، ما دام أن الراجح عندك أنك قد قلت فاعمل بهذا الظن. واضح هذا؟ هذا هو القول الراجح، وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. نعم، صلى الله عليكم. ويحمد أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، يعني في الترجيح، يعني في الترجيح، هذا إن صح، وإلا فإن في سنده يعني ضعفا. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. نعم، فإنه من حديث جابر الجعفي وهو ضعيف. هذا الحديث ضعيف، لكن تقدم لكم أن معناه صحيح، وجاء في الترمذي أن المغيرة قام من الركعتين ولم يجلس، نهض ولم يجلس من الركعتين، يعني ترك التشهد الأول، فقالوا له سبحان الله فقال سبحان الله، يعني لم يرجع. وفي آخره أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وعلى ذلك فمن نهض واستتم فإنه لا يرجع، وتقدم الكلام عليه. نعم. الله عليكم. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث سنده ضعيف، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. وفيه مسألتان: المسألة الأولى أن الذي يكون خلف الإمام ليس عليه سهو، يتحمل عنه الإمام سهوه، فالذي يصلي خلف الإمام لا يكون مسبوقا، ليس بمسبوق، يصلي خلف الإمام ويسهو، يتحمل الإمام سهوه. وهذا حكى ابن المنذر وغيره الإجماع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. والصواب مع ما ذهب إليه عامة العلماء، وأن المأموم إذا سهى في صلاته فإن الإمام يتحمل عنه، وذلك أولا للإجماع، وثانيا لأنه لم ينقل لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون للسهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه يبعد ألا يحصل منهم سهو، يبعد ألا يكون قد حصل من أحد منهم سهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد هذا. ولو كانوا يسجدون للسهو خلف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته لكونهم يسهون لنقل ذلك إلينا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد سهى مرارا في صلاته، فهل يعقل أن يكون أولئك النفر الكثير الذين كانوا يصلون خلفه 5 مرات في اليوم والليلة لا يسهون؟ قطعا لا. ولو كانوا يسجدون للسهو خلفه لنقل ذلك إلينا نقلا بينا. فدل على أن الإمام يتحمل سهو من خلفه، لكن إن كان المأموم مسبوقا فإنه يسجد. لماذا؟ لأنه بذلك لا يخالف إمامه، ما دام أنه مسبوق، يعني بقي له ركعة أو بقي له ركعتان أو أكثر، فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو، لا يتحمل عنه الإمام، لأن الإمام إنما تحمل عنه لكونه يسلم معه فلا يخالفه. وأما وقد بقي عليه بعض من صلاة فإن الواجب عليه أن يسجد. أما المسألة الثانية فهي أنه إذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. الإمام إذا سهى فإنه يسجد، ويسجد كذلك من خلفه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعلى ذلك فالمأموم عليه أن يسجد مع إمامه، عليه أن يسجد مع إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فاسجدوا، وقد قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. حتى ولو لم تسهو أنت، السهو عنده هو فقط، هو الذي قد شك في صلاته، هو الذي قد زاد أنت لم تزد، يعني قام فنهض ثم عاد ولم يكن منك نهوض وقيام، أو مثلا قام إلى 5 فسبحت به فجلس، الإمام هو الذي سهى، أنت لم تسهو، لكن مع ذلك يجب أن تسجد. لماذا؟ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجد، وهذا عام. فإن كان سجود الإمام قبل السلام أو بعده وأنت لست بمسبوق فهذا ليس بمشكل، أنت الآن تصلي خلف الإمام وسهى الإمام، سجد قبل السلام أو بعده وأنت لست بمسبوق فهذا ليس بمشكل. لكن إن كان الإمام قد سهى في صلاته وسجد للسهو بعد السلام وأنت مسبوق، فمن العلماء كالحنابلة من يقولون إنك تسجد معه قبل أن تسلم، تسجد معه قبل أن تتم صلاتك، تسجد معه قبل أن تتم صلاتك. لكن إذا سهوت فلما اعتدلت قائما، إذا استعجلت فاعتدلت قائما فسجد هو فلا ترجع، يعني أنت الآن تصلي خلف الإمام وقد بقي لك ركعة، فلما سلم الإمام نهضت فلما استويت قائما سجد الإمام. لا ترجع، لأنك دخلت في ركن فلا ترجع إلى هذا الواجب. هذا هو تقرير المذهب. ومن العلماء وهو الراجح ومذهب الشافعية أنك إن كان الإمام يسجد بعد السلام، وهو رواية عن أحمد، يسجد بعد الإمام، يسجد بعد الصلاة وأنت مسبوق، فإنك تؤخر سجودك إلى ما بعد السلام، لأنك بذلك توافقه، لأن السجود إنما شرع بعد السلام. فإذا سجدت قبل فلم تسجد بعد السلام، وإنما سجدت قبله. يعني الإمام سلم وأنت باقي لك ركعة، وهو الآن يريد أن يسجد، لا تنتظره ولا تسجد معه، أكمل صلاتك ثم اسجد للسهو بعد السلام، ثم اسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا السجود مشروع بعد السلام، لأن هذا السجود مشروع بعد السلام. وعلى ذلك فنقول إذا سلم الإمام فقم وأكمل صلاتك ثم اسجد للسهو بعد السلام، ثم اسجد للسهو بعد السلام. هذا القول أقرب، وإلا فإن المشهور في المذهب ما تقدم، وأنك تسجد معه إلا أن تعتدل قائما فإنك لا ترجع. نعم. الله عليكم. نعم. عن المغير وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. هذا الحديث سنده ضعيف، وبه استدل من أهل العلم من قال إن لكل سهو سجدتين، ولو كان السهو في ترك ما يستحب، في ترك ما يستحب. والراجح خلافه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأن المستحب لا يشرع لتركه سجود. يعني رجل مثلا ترك رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ما رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ما تورك مثلا في الصلاة، ما تورك في الصلاة، اكتفى بقراءة الفاتحة ولم يزد على الفاتحة، فهل يسجد للسهو أم لا يسجد؟ من العلماء من قال إنه يسجد، ومنهم من قال إنه لا يسجد، وهو الراجح. فالسنة لا يشرع لتركها سجود. هذا الحديث حديث ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصح لنا أنه سجد لترك مستحب، لم يصح لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد لترك مستحب. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه مسلم. نعم. وابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم. شرع الشيخ رحمه الله بذكر سجود التلاوة. واعلم أن أصح قولي العلماء هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن قيم وجماعة من المحققين، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، أن سجود التلاوة ليس بصلاة. ما الذي ينبني على هذا؟ أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة، لا يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال قبلة وستر عورة ووضوء. وقد جاء في البخاري معلقا أن ابن عمر رضي الله عنه سجد للتلاوة على غير وضوء، سجد للتلاوة على غير وضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سجودا ولم يسمه صلاة، لم يسمه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة وإنما سماه سجودا. وعلى ذلك فلو أن امرأة مثلا تقرأ القرآن وليس عليها خمار فتأتي السجدة فتسجد فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لكن نقول هذه ليست بصلاة، هذه ليست بصلاة. نعم. واعلم أن المستمع يسجد كالقارئ، لقول عثمان رضي الله عنه كما في البخاري: إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع. ويأتي أن الصحابة كانوا يسجدون معه عليه الصلاة والسلام. المستمع يعني الذي قصد الاستماع، الذي قصد الاستماع. وأما الذي لم يقصد الاستماع فإنه لا يسجد. الذي لم يقصد يعني مار فسمع آية من القرآن ولم يكن قد قصد استماعها، يعني لم يكن قاصدا الاستماع، فإنه لا يسجد. السجود إنما يشرع للمستمع دون السامع. واعلم كذلك أن القارئ إذا لم يسجد لم يشرع للمستمع أن يسجد. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري معلقا: أنت إمامنا، أنت إمامنا، فإذا سجدت سجدنا. فالإمام القارئ، المستمع فرع له. إن سجد هذا الإمام القارئ، يعني ولو يكن لو لم يكن إمام صلاة، قرأ خارج الصلاة، قرأ خارج الصلاة، فإنك تسجد إن كان قد سجد. يعني إن سجد سجدت، وإن لم يسجد فلا يشرع لك السجود لأنك فرع عنه. ولذا قال ابن مسعود كما تقدم: أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا. نعم. وحديث إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، وسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من حديث أبي هريرة، فيه مشروعية السجود في سجدة هاتين السورتين. وقد جاء في القرآن سوى صاد 14 سجدة كما سيأتي من حديث عمرو بن العاص، في الحج 2. نعم. وأما حديث ابن عباس الذي فيه إن صاد ليست من عزائم السجود ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. هذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يشرع السجود عند صاد كما هو المشهور في مذهب أحمد، وأنه إن سجد في الصلاة عالما بطلت صلاته، لأن صاد عندهم لا يشرع السجود عندها، فإذا سجد في الصلاة فهي زيادة في الصلاة. والقول الثاني في المسألة وهو الراجح ومذهب الأحناف والمالكية واختاره جماعة من أهل العلم كشيخ محمد بن إبراهيم، أن سجدة صاد يشرع السجود فيها في الصلاة وخارج الصلاة، لكنها ليست من عزائم السجود. يدل على هذا أنها سجدة مرتبطة بالقراءة، وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فهي سجدة مرتبطة بالقراءة، فكانت من سجود التلاوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجدها عند تلاوة هذه الآية، فكانت من سجود التلاوة، لكنها ليست من عزائم السجود، يعني ليست مما يتأكد السجود عنده، يعني ليست من السجود المؤكد. نعم. صلى الله عليكم. عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. نعم. وزيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. هذا يدل على أن سجود التلاوة لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه، فقد قرئت عليه آية النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، فلم يسجد. فدل هذا على أن سجدة التلاوة لا تجب. وكما صح هذا عن عمر رضي الله عنه على المنبر، وقال وسيأتي إن شاء الله: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وعلى ذلك فسجود التلاوة مستحب غير واجب. نعم. صلى الله عليكم. وعن خالد بن معدان قال: فطلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، وراه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. نعم. وتقدم أنا في القرآن مع صاد 14 سجدة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه: إن الله لم يخلق السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. هذا الحديث من حديث ابن عمر، وأصله في الصحيحين، وليس فيه ذكر التكبير. أصله في الصحيحين من حديث ابن عمر، ليس فيه ذكر التكبير عند السجود، وإنما ذكر التكبير عبد الله بن عمر المكبر، وهو ضعيف. وعلى ذلك فالتكبير لا يستحب عند سجدة التلاوة، يعني إذا أردت أن تسجد فلا يستحب التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه كان يكبر كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وإنما جاءت هذه من رواية عبد الله بن عمر المكبر حفيد عبد الله بن عمر، وفيه ضعف. وعبيد الله المصغر وهو الثقة روى هذا الحديث من غير ذكر التكبير. ولا يشرع كذلك التكبير عند الرفع، إذن هو سجود مطلق ليس فيه لا تكبير عند الخفض ولا تكبير عند الرفع ولا تشهد ولا تسليم، كل ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تكون في الصلاة، فإن كنت في الصلاة فإنك تكبر عند الخفض وعند الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض وعند كل رفع، فإذا قرأت في الصلاة السجدة فإنك تكبر عند الخفض وعند الرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم. وهل يستحب أن تقوم لتسجد سجدة التلاوة، أو أنك تسجد وأنت قاعد، يعني أن تقرأ القرآن فمررت بسجدة، فهل نقول إنك تقوم ثم تسجد يعني تخر ساجدا، أو أنك تسجد عن قعود؟ أصح قولي العلماء وما اختاره النووي رحمه الله أنك تسجد عن قعود، إلا أن توافق قياما فتسجد عن قيام، لكن لا نقول إنه يستحب أن تقوم لتسجد. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد للتلاوة كما في حديث ابن عمر لم ينقل أنه قام، فيقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، ولم ينقل لنا أنه كان يقوم ليسجد. وعلى ذلك فيسجد بحسب حاله، إن كان قاعدا فيسجد عن قعود، وإن كان قائما فإنه يسجد عن قيام، هذا هو أصح قول العلماء. وأما قوله جل وعلا: يخرون للأذقان سجدا، فإن هذا لكون سجودهم كان عن قيام. نعم. واعلم أنه يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود القرآن، يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول كل ما جاء في سجود التلاوة الصلاة إن شاء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، وهذا يعم سجود التلاوة. وإن قال: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فحسن لوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أمر يسره خر ساجدا لله، رواه 5 إلا النسائي. هذا حديث حسن، وفيه استحباب سجدة الشكر، استحباب سجدة الشكر. فإذا جاءك خبر يسرك، سواء كان هذا الخبر دينيا كنصرة الإسلام أو فتح بلد كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إذا جاءه خبر يسره، يعني سواء كان فيه نصرة للإسلام أو كان خبرا أو فيه إسلام رجل ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وفي إسلامه نصرة للإسلام، إلى غير ذلك مما يكون من الأخبار السارة. إذن إن جاءك خبر يسرك، سواء كان هذا الخبر دينيا كإسلام لأحد أو نصرة للإسلام، أو كان خبرا دنيويا كإنجاب ولد أو نجاح ولد أو غير ذلك من الأخبار السارة، فيستحب لك أن تسجد شكرا. والمستحب هنا أن يقوم فيسجد، ولذا قال خر ساجدا لله، والخرور إنما يكون عن قيام، ولذا فالمستحب هنا أن تقوم فتسجد، هذا في سجدة الشكر. وتقول في سجودك، أي في سجود الشكر، ما يقال في سجود الصلاة تماما، فكل ما يقال في سجود الصلاة فإنه يقال كذلك في سجود الشكر. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. صلى الله عليكم. هناك بعض الأسئلة يا شيخ. طيب. قل أحسن الله عليكم ونفعنا بعلومكم، هل ورد أن المرأة إذا صلت جالسة أو إذا جلست للتشهد في الصلاة أن تجلس متربعة؟ نعم، المرأة في الصلاة في أصح قولي العلماء تصلي كالرجل، إلا أن يكون هناك أجنبي ينظر إليها، وإلا فإنها ترفع يديها حتى تحاذي بهما منكبيها وتفترش وتتورك، وكل ما جاء في الصلاة في الرجل كذلك المرأة، إلا أن يكون هناك أجنبي فتضم نفسها، لأن هذا أي الضم عند الرجال الأجانب أكمل لسترها. وقد قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء، وهل المذهب استحبابه؟ مسح الوجه بعد الدعاء جاء فيه حديث ضعيف، حديث عمر لكنه ضعيف، ولذا فالأصح أنه لا يستحب له أن يمسح وجهه بعد الدعاء، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف. نعم. ونختم بهذا السؤال، تقول السائلة: إذا قطعت الكهرباء في المسجد وكانت النساء يصلين مع الإمام فانقطع الصوت في الصلاة، هل تؤمنهن إحداهن؟ لا، إذا انقطع الصوت في المسجد في جهة وفي مصلى النساء من يصلي فيه من النساء، فإنهن يتحرين، ما دام الكهرب قد انقطع يتحرين الصلاة، يكملن صلاتهن بأنفسهن ولا يقدمن إمامة لهن، بل يكملن صلاتهن، فإذا رجع صوت الإمام أكملن معه، وإذا لم يرجع فإنهن يكملن الصلاة حتى يسلمن، ولا يشرع لهن أن يقدمن امرأة تأمهن لاحتمال أن يرجع صوت الإمام سريعا. وأما إذا يئسن من رجوع صوته فلا حرج أن يقدمن من تكبل بهن الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.